أن هذا هو المراد بذلك، وليس معنى هذا أن يصعد على السطح ويطأها، وإنما يحصل ذلك بدخولها. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا آكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحلف. لو أن إنسان حلف أن لا يأكل شيئا معينا فأكله مستهلكا في غيره، بمعنى أنه غير ظاهر لا يظهر في غيره، مثل لهذا بما لو أن إنسانا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل خبيصا، نوع من الأكل فيه سمن وغيره، سمن وبر وغيرها، ويكون لا يظهر طعم السمن فيه واضحا، فإنه لا يحلف، لأنه في العرف لا يسمى هذا سمنا. وهذا يدخل في كثير من الأكلات التي تلاحظونها مركبة من عدد من الأشياء، لكن لو حلف أن لا يأكل مثلا سمنا فأكل الخبيصة فإنه لا يحنث، لأن الخبيصة لا يسمى سمنا في العرف. وإن حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا. كذلك لو أكل، لو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل طعاما مخلوط به بيض فإنه لا يحنث، لأنه لا يسمى ذلك الأكل الذي أكله بيضا. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث لأكله المحلوف عليه. قال لو أنه ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث، إذا كان المحلوف عليه فيه شيء بين، بمعنى أنه يمكن أن يقال هذا بيض أو هذا سمن، فإنه يحنث لأنه في الحقيقة أكل المحلوف عليه. هذه جملة من المسائل اللطيفة في هذا الباب، وهي مهمة، وخاصة أن الناس في زماننا هذا يتساهلون في اليمين ولا يرعون حقها، يجب على الإنسان المسلم أن يتورع وأن لا يحلف إلا عند الحاجة إلى ذلك، فاليمين شأنها عظيم، والإنسان عندما يريد أن يحلف لا يحلف إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك الأمر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في عبادته، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هي الأوقات التي يشرع فيها التيمم، وعل الإنسان أن يتيمم متى شاء؟ هذا سؤال في الحقيقة غريب. أولا التيمم هو بدل عن أمور تكون مفقودة أو يعجز الإنسان عن استعمالها. التيمم يشرع عند فقد الماء أو العجز.